إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الناس، إن الله جلت قدرته وتعالى أمره قد خلق النفس البشرية في أحسن تقويم، وحملها في البر والبحر، ورزقها من الطيبات، وفضلها على كثير ممن خلق تفضيلا. وقد كان مما خلقه الله في تلكم النفس المشاعر والانفعالات والعواطف والأحاسيس التي تعبر عنها النفس من خلال الضحك والبكاء والهم والغم والحلم والغضب والحزن والسرور، بقدر ما يعتري النفس من دواع تستجلب أيا من تلكم المشاعر، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. وإن من بين تلكم المشاعر المودعة في النفس شعور الحزن والأسف، لدى الإنسان، والذي يعتريه بين الحين والآخر بسبب الدواخل والعوارض المصاحبة له، بيد أن كثيرا من الناس ليس لديهم من الوعي والتصور لهذا الشعور ما يجعلهم يحسنون فهمه ويجيدون التعامل معه في حدود الفهم الصحيح المشروع، إذ تتراوح مفاهيم جملة من الناس فيه صعودا وهبوطا، في حين إن الوسط هو العدل المقرر. ولذا كان من حكمة الله جل وعلا أن جعل تلكم المشاعر تتناوب في التفاعل مع الإنسان، على وجه العارض لا على وجه الديمومة، وإلا لهلك الإنسان بدوام الحال مع شعور واحد فحسب. فالحزن على سبيل المثال شعور يعترض المرء أمام المصائب، والنوازل، غير أن سلامته واستقرار حاله يقتضيان عدم دوام هذا الشعور، وإلا كان صاحبه حرضا أو كان من الهالكين. كما أنه في الوقت نفسه لو عاش دائم الفرح لا يتطرق إليه الحزن بوجه لخشي عليه قسوة القلب أو موتانه. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن يكون من أهل النار، لأن أهل الجنة قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وينبغي لمن لم يشفق أن يخاف أن لا يكون من أهل الجنة، لأنهم قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وقال الفضيل رحمه الله: إن القلب إن لم يكن فيه حزن كالبيت إذا لم يكن فيه ساكن. والمحصلة الباعثة على استقرار النفس وحسن تعايشها مع المشاعر عباد الله هو التوازن والاعتدال، فلا ينبغي للمرء أن يطلق لنفسه العنان في المغالاة في الحزن والمداومة عليه اعتمادا على أحاديث منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت صحتها، بأنه صلى الله عليه وسلم كان متواصل الأحزان، أو كما في الخبر الآخر: إن الله يحب كل قلب حزين. الحزن أيها الناس نقيض الفرح والسرور، وهو ما يحصل لوقوع مكروه أو فوات أمر محبوب. وأما ما يتعلق بالمستقبل فإنه يقال له هم، وإلى ما اشتد الحزن حتى يصرف المرء عما هو بصدده ويقطعه عن مواصلة الطريق فإنه يقال له جزع، وهو أبلغ من الحزن، وقد نهي عنه شرعا. ثم إن من المتقرر في هذا الصدد عباد الله أن كثرة الحزن سبب لضعف البدن، كما ذكر ذلك جماعة من أهل العلم والحكمة، غير أنه عرض جبلي فطري ينتاب بني البشر عندما يغالبون صروف الحياة ومحنها، وهو ميدان لا بد للمرء من نزوله على هذه البسيطة، لأن المرء مبتلى في هذه الحياة الدنيا لا محالة، كما قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. والحزن مرتهن بالبلاء لكونه في الوقت نفسه، لكنه في الوقت نفسه ليس من المطالب الشرعية ولا من المستحبات في كثير من صوره. وما الاستحباب والندب إلا في كيفية التعامل معه، لا في تحصيله وإيجاده. قال عكرمة رحمه الله: ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا. فالحزن عباد الله لم يرد في القرآن إلا منهيا عنه، كما في قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، وقوله: ولا تحزن عليهم، وقوله: لا تحزن إن الله معنا، وقوله: ولا يحزنك قولهم. والآيات في ذلك كثيرة. وسبب النهي عن الحزن أنه لا مصلحة فيه للقلب، بل هو أحب شيء إلى الشيطان أن يحزن العبد ليقطعه عن مواصلة طريق الحق، كما قال سبحانه وتعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه، رواه مسلم. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع الرؤيا المنامية: ورؤيا تحزين من الشيطان، رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، إن الفهم الإسلامي الصحيح في التعامل مع الأحزان فهم فريد من نوعه، وإنما اختصت به أمة الإسلام دون غيرها، لأن مفهوم غير المسلمين في التعامل معها يعد ضيق النطاق، تافه الغاية، ضعيف العلاج. إذ ينحصر التعامل مع الأحزان عندهم في العويل واللطم والانتحار والمصحات والعقاقير. والمصحات والعقاقير المهدئة وتعاطي المسكرات والمخدرات والغناء والمعازف ليس إلا. وأما الفهم الإسلامي فقد تجاوز مثل ذلكم التعامل بمراحل ليست هي من بابة فهمهم في ورد ولا صدر. فصار الفهم الشرعي للحزن 5 أضرب: أولها الحزن المكروه كراهة التنزيه، وهو الذي يكون على فوات أمر من أمور الدنيا. ومثل هذا الضرب ينبغي للمرء أن يتغلب عليه، لقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. والضرب الثاني الحزن الواجب، وهو الذي يعد شرطا من شروط التوبة النصوح، والمتمثل في الندم على فعل المعصية. والندم حزن في القلب يكون بسبب ما اقترفته اليدان من المعاصي والذنوب. والضرب الثالث الحزن المستحب، وهو الذي يكون بسبب فوات الطاعة وضياعها على المرء، كما في قوله تعالى عن موقف الفقراء: الذين لم يحملهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. فهم هنا مدحوا على ما دل عليه الحزن من قوة إيمانهم، حيث تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعجزهم عن النفقة، بخلاف المنافقين الذين لم يحزنوا على تخلفهم بل غبطوا نفوسهم به. والضرب الرابع عباد الله هو الحزن المباح، هو الحزن المباح، وهو الذي يكون بسبب نازلة ومصيبة أحلت بالمحزون، كفقد ولد أو صديق أو زوجة أو أم أو والد، كما قال تعالى عن يعقوب عليه السلام في فقد ابنه يوسف عليه السلام، وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات ولده إبراهيم فقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، رواه البخاري ومسلم. والضرب الخامس من ضروب الحزن هو الحزن المذموم المحرم، وهو الذي يكون على تخاذل المتخاذلين والمعرضين عن الحق وعن شرعة الله تعالى، لقوله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وقوله فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقوله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، وقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ويستثنى من ذلكم عباد الله إذا كان الحزن لما أصاب أمثال هؤلاء سببه الاعتبار والادكار واستحضار عظمة الله سبحانه وقدرته على الانتقام من المعاندين الضالين، كما في قصة أبي الدرداء رضي الله عنه حينما بكى وحزن وقد رأى دولة الأكاسرة تهوي تحت أقدام المسلمين، وقد قال له رجل يا أبا الدرداء تبكي في يوم أعز الله الإسلام وأهله؟ فقال أبو الدرداء رضي الله عنه ويحك يا هذا، ويحك يا هذا، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أن من سعة الإسلام وسماحته أنه لم يدع شيئا للأمة فيه خير إلا دلها عليه، ومن ذلكم طرق التعامل مع شعور الحزن الذي يعتري الإنسان. فلقد كان الموقف الإسلامي غاية في إتقان التعامل مع الأحزان، وذلك من خلال التعوذ منها قبل وقوعها، ثم بالمثوبة على الصبر عليها بعد وقوعها، ثم في طريقة رفعها بعد وقوعها. فقد كان من صور التعامل معها قبل الوقوع كثرة تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم منها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، الحديث رواه البخاري ومسلم. وأما في مقام مال الصابر على الأحزان التي تصيبه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المرء من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه، رواه البخاري ومسلم. وأما في التعامل معها لرفعها بعد وقوعها، فقد جاءت الشريعة بدوائين ناجعين، أحدهما دواء حسي مادي